خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. وقفنا في اللقاء السابق عندما رأت مريم رضي الله عنها جبريل عليه السلام، قالت كلمات الواثقة بالله عز وجل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فلما سمع جبريل عليه السلام ذكر الرحمن عاد وخاف وقال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي أنا رسول رب العالمين الذي تستعيذين به، هو سبحانه هو من أرسلني إليك لأهب لك غلاما زكيا، وجاء في قراءة ليهب لك، لتعلم أن الأمر كله من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فالذي يهب على الحقيقة هو الله. الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير سبحانه. فالذي يهب على الحقيقة هو الله سبحانه، ولكن الله عز وجل يعلمنا أن هناك أسباب، مع أن الله عز وجل قادر على كل شيء، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا ازدادت دهشة مريم رضي الله عنها، هي في الأول تعجبت من وجود هذا الرجل، ثم بعد ذلك لما تكلمت معه وتحدثت معه وسمعت منه هذا الكلام هنا اندهشت. لماذا؟ اسمع، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، أي أنا لم يكن لي زوج ولم أكن من الزناه. فقال جبريل عليه السلام قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي هذا الأمر قد قضاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وهو عند الله عز وجل هين. لذلك أقول لكل من يسمعني الآن، لا تعلق قلبك إلا بالله، لا تعلق قلبك بطبيب أو معلم أو وزير أو أي شيء، لا، وإنما تعلق قلبك بالله سبحانه تبارك وتعالى، هو على كل شيء قدير. قال كذلك قال ربك هو علي هين، فالله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك أنا أقول للذين يقولون أن هناك مرض يسمى بالمرض الذي لا يشفى منه، هذا مرض مزمن لا يشفى منه، هذا مرض إذا جاء لإنسان فإنه لا بد أن يموت، هذا عندكم أنتم، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. الله عز وجل كل شيء عنده هين سبحانه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الطبيب مثلا هذه المرأة لا تلد، الله عز وجل على كل شيء قدير. فعلقوا قلوبكم بالله، لا تعلقوا قلوبكم بالأسباب، وإنما نعم خذوا بالأسباب، ولكن القلب لا يتعلق قط إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. فالله عز وجل علمنا وشرع لنا الأخذ بالأسباب، لكن دون الالتفات للأسباب أبدا، وهذا هو التوكل الحقيقي، أنك تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا تعلمت ذلك أتى الاعتقاد إلى قلبك، فإذا أتى الاعتقاد أتى الاعتماد على الله عز وجل، فإذا اعتمدت أخذت بالأسباب ولا يلتفت قلبك للسبب. فهذه الأمور الأربعة تسمى عندنا في الشريعة التوكل على الله. إذن قال كذلك قال ربك هو علي هين، أيها الناس الله على كل شيء قدير، أيها الناس لا تعلقوا قلوبكم إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى، أيها الناس اعلموا أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأكرم الخلق على الله عز وجل، لا يملك لإنسان نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى غيره. إلى الذين يذهبون هنا وهناك إلى القبور وإلى الأضرحة ويسألون الأموات ويسألون غير الله عز وجل، وتتعلق قلوبهم بالبشر، أفيقوا رحمكم الله. سبحان الله العظيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وانظر لأول السورة وكيف أن الله عز وجل رزق زكريا بيحيى عليهما السلام، وكانت امرأته عاقر وكان كبيرا في السن، فالله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك هذا السؤال المهم، أيهما أيسر عند الله عز وجل، أن تلد امرأة وهي عاقر أو يأتي ولد من امرأة سليمة؟ الجواب الكل عند الله يسير، الممكن الجائز المستحيل الكل عند الله سواء. فاحذر أن تشك لحظة واحدة في قدرة الله سبحانه جل في علاه. الشاهد الآن أن مريم رضي الله عنها تعجبت واندهشت من هذا الكلام، فكانت الإجابة من جبريل عليه السلام قال كذلك قال ربك هو علي هين. سبحان الله العظيم. ثم بدأ جبريل عليه السلام يتكلم بكلمات وكلمات، هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.